أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق مقدمة في كتاب الطهارة، وذكرنا أن الماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى ماء طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وإلى ماء طاهر فقط لا يتعدى، وإلى نوع ثالث وهو الماء النجس. وقدمنا أن النوع الأول انقسم إلى أربعة أنواع: إلى ماء، هذا الماء الطهور طاهر مطهر، قسم الأول منه قال: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، هو لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، وهو الماء الذي ليس مباح، يعني اللي يحرم عليك أن تأخذه لأنه ملك لغيرك، فيحرم أن تأخذ من غير إذنه، كسرقة الماء، كغصب الماء ونحو ذلك. يبقى هذا إذا توضأ به إنسان لم يرفع حدثه لأنه ليس مباح. الذي يرفع الحدث ما يكون مباح، ما يكون حلالا، هذا حرام عليه أن يأخذه، يبقى لا يرفع الحدث، ولكنه يزيل الخبث، لأن ذكرنا أن المقصود أو المراد في التروك العدم، فهذا من التروك، أن تترك الخبيث، تترك الشيء المستخزر تتركه، فإذا نزل عليه هذا الماء المغصوب فقد أزاله، هو ليس موجودا الآن، يبقى على ذلك لا يوجد خبث. يبقى لن نقول أنه إذا غسل بماء سرقه مثلا لم يزل الخبث، لأنه ينافي الواقع أن الخبث غير موجود، فالنظر في أنه موجود أو غير موجود. قسم الثاني من الماء الطهور وهو الذي يرفع حدث الأنثى دون الذكر، وهذا الذي خلت به المرأة بغسل أو الوضوء، وهذا فيه خلاف، والجماهير على خلاف ذلك لحديث ميمونة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها. النوع الثالث وهو ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ماء اللي يكون تظن أن يخالطه شيء كمقبرة موجود بداخلها بئر، إن قد يتخيل الإنسان أن هذه البئر يأتي إليها مما يكون في المقابر من أشياء أو من نجاسات أو نحو ذلك، فعلى ذلك هنا قال يكره، ولكنه لما لم يتحقق أنه فعلا انتقل إليه شيء ما أضرش يقول يحرم، يبغيته الكراهة وليس التحريم. الماء الرابع من القسم الطهور هو الماء الذي لا يكره استعماله، باقي الماء أي مية طالما أنها بقي على أصل المائية، أنها ماء الأبار، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء السماء والأمطار، كلها مياه بقي على أصل خلقتها فهي طاهرة ومطهرة. ولما نقول بقي على أصل خلقتها مش معناها على ما ندرسه في علم الفيزياء مثلا أن لازم يكون صافي 100% يكون نقي 100%، لا مش المقصد هذا الشيء، ولكن على حال أنه يقول فيه بير مية، هنتخيل في بير مية هتكون إيه، يعني عليها عكارة عليها شيء، ترعة مية ولا نهر مية هيكون جنبه أشجار بيتساقط من الأشجار عليه، فهذه ما بقي على أصل خلقتها، فما تغير منها شيء بالمجاورة لشيء آخر من زروع ونحوها لا عبرة بذلك، والأصل أنه باق على طهارة. يبدأ القسم الأول كان الماء الطاهر المطهر اللي باختصار حقول ماء الطهور. القسم الثاني ماء طاهر، طاهر ولكن ليس متعديا ليزيل عن الإنسان أو يرفع عن الإنسان الحدث، هذا يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. ماء طاهر إذا رأينا هذا ماء، بس ماء ليس مطلقا، هو ماء مقيد، ماء مقيد، لما كان مقيد مش هقول مية بس، هقول مية بشاي مثلا، شاي هو مية، ولكن لما تغير صار شاي الآن، صار قهوة الآن، صار عصير، مش هقول إن هذا ماء أتوضأ به. يبقى هنا الماء الذي يتغير كثير من لونه، كثير من لونه، وإلا التغير اليسير لا يخلو ماء، وخاصة إذا كان موجودا في البئر ولا موجود في البحر ولا غيره، إنه يتغير منه شيء من اللون بعارض من العوارض، لكن ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه، غير اسمه حتى صار، هتقول تبص لي تقول لي شربة صبغ دهن أو صبغ شربة، تقول هذا خل، هذا خل. وإن كان الأشياء اللي أمامنا المائعات كلها هنقول 60% منها ماء، 80% ماء، 90% منها ماء، كل شيء. الإنسان في خلقته، لكن الإنسان تركيبه في كذا في المية من الماء، فالله عز وجل خلق من الماء كل شيء حي. فهنا المقصد أنه إذا قلت هذا ماء يبقى على الأصل، إذا قلت هذا ماء بكذا، مية معمول فيها شاي، معمول فيها قهوة، معمولة شربة، معمولة كذا، اتغير الاسم الآن. ما بقولش أنه ماء زي لما إنسان تقول هات حبة مية شرب، يجيب لك شربة تقول لا أنا عايز مية. يبقى هنا الشرب إن كانت ماء، لكن شيء اللي انت طالب، انت طالب الماء الباقي على أصل خلقته. يبقى على ذلك هذا الماء الذي يجوز لك أن تتوضأ به ما كان طاهرا مطهرا باقيا على أصل خلقته اسمه ماء، اسمه ماء. إذا تغير هذا الاسم سميناه صبغ دهن، يعني سميناه شربة، سميناه خل، سميناه إدام، يبقى ليس ماء. أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه أو يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية يعني التعدي، التعدي أن يطهر الغير، لا ما يصلح للتطهير. قال في الكافي، من صاحب الكافي؟ ابن قدامة، ومحمد ابن قدامة هو نفسه صاحب المغني وصاحب العمدة وصاحب المقنع. بغير خلاف، بغير خلاف يعني كأنه يقول هنا فيها إجماع أنه الماء إذا تغيرت أوصاف بحيث الآن حسميه حاجة تانية غير المية يبقى لا يجوز لي أني أتوضأ به، لأنه زال عنه اسم الماء فأشبه الخل. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، فإن زال تغيره بنفسه، فرضنا إن شيء من الطاهرات وقعت عليه، ليمون وقع فيه، حاجة وقعت فيه، وبعدين قعد فترة وبص فيه لا ده مية، ما فيش فيه أي أصل لأي شيء، الآن مية رجع للطهارة بتاعته والطهورية إن يجوز إني أتوضأ به طالما اسمه باقي على ما هو. يبقى إن زال التغير بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان خليه. إن زال تغيره بنفسه يعني هنا، طيب لو زال بغيره، ما هو في الماضي ما كانش يتخيل زال بغيره، لكن الآن لا، الآن يتخيل الشيء، يقول لك هنحلي مية البحر، هناخد مية الآبار ونعمل فيها مية الصرف، هنعمل فيها كذا. يبقى هنا الآن التغير إما بالنفس، يتغير بنفسه هو كده بقضاء الله وقدره تغير، أو إنه بفعل آدمي عمل فيه حاجة، أخذ المية اللي هي شربة دي كسر بخرها، اتبخرت وبعدين كسفها وبعدين رجعت لقاها مية على ما هي، مية. الآن هي ما هيش بنفسها، ده بفعل فاعل. هنا فعل فاعل أو عدم فعل فاعل في هذه المسألة ملهاش قيمة، ملهاش قيمة، يتغير بنفسه أو بفعل إنسان. لكن لو في باب آخر بقى نتكلم في النجاسة، إن الخمر تخللت وحدها كده من غير حاجة، يقول صارت طاهرة. طب لو إن الإنسان تعمد أن يخللها، هل تصير طاهرة ولا تصير طاهرة غير طاهرة؟ حيقولوا هنا ومش حنوافقهم قوي يعني في المسألة، حيقولوا لا تصير طاهرة، حنشوف تصير ولا لا تصير لما نيجي في كلامها. لكن هنا يعني عايز يميز بين مسألة ومسألة، إنه فيما كان طاهرة ولكنه لا يصلح لأن تتوضأ به أو تغتسل به، وتحول بنفسه فرجع إلى عنصره الأصلي ماء طاهر وطهور بأوصافه الأصلية من غير تدخل لأحد فيه، يقول فهو ماء. طب لو تدخل فيه إنسان نقول هو ماء أصلا، تدخل ولا لم يتدخل، المهم في النهاية عندي الحلة فيها مية اسمها مية، ما اسمهاش حاجة تانية، بإني أنا فعلت فيها شيء ولا إنها لوحدها تغيرت. من الفعل انه يجيب المية اللي هي تغيرت اسمها شاي ولا اسمها كذا، وراح كببها في قلتين مية، كبها في قلتين مية. الان الشاي هنقدر نقول قلتين بقت شاي؟ ما بقتش شاي، بقت مية. جوز اتوضأ بالجميع، جوز اتوضأ بالجميع، يبقى سواء انا فعلت او هي وحدها تحولت الى ذلك، لا مش هتفعل. طيب يقول لنا ومن الطاهرين ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث. من الطاهر ما كان ماء قليلا واستعمل في رفع حدث، يعني في الوضوء يعني أو في الغسل، ماء قليل والإنسان استحمى في بانيو مثلا، فتح الدش عليه نزل شوية مية اغتسل بها وعبر مية في البانيو. الآن المية اللي موجودة في البانيو دي طاهرة ولا ماء طهور ولا ماء نجس؟ طاهر، ماء طاهر، طاهر خالص طاهرة، إلا إذا إنسان بال فيه مثلا ففيه نجاسة آخر. ما نتكلمش عن نجاسة الآن، نتكلم إن رفع به حدث، توضأ في حلة المية اللي موجودة ونزل المية من وضوءه عليها، نقول الآن هو طاهر ولكنه مستعمل في رفع حدث فيه خلاف الفقهاء في ذلك. وفي العبادة دائما بنقول أن احنا نحتاط حتى لو قلنا الدليل على خلاف ما يذكرونه في المسألة، الدليل ما كتفش نفسي أنا ووقع نفسي في المحظور. دائما العبادة أؤدي العبادة بيقين، وما بقاش أبقى غوي جدل وغوي مناقشات في هذا الشيء، لا، الأمر والله عرفنا المسألة فيها كذا، فحين أضطر للحالة خلاص أحمل هذا الشيء، ما اضطرتش لها لا داعي ولا داعي للجدل، وأنا لا أحب الجدل، مسائل المجادلات وليه ومش ليه، يعني كنا نذكرها هنا لكن مع الناس استعداد للمجادلة مع بعض فيها، وكذلك أنت تتعلم هذا الشيء، ما تبقاش غلباوي ورغاي، وكل ما تحصل مشكلة مع الناس تقعد تتكلم عايز تقنع وتعمل، خلي الإنسان يحتاط. فإذا ذكرنا أن الماء المستعمل هو طاهر، وبعض أهل العلم يقول هو طاهر وطهور أيضا، وأنت وجدت ماء مستعملا ووجدت أمامك ماء لم يستعمل، ما جاتش الفلحسة بقى على المير اللي دي علشان أعملها عشان الدليل كذا ومش الدليل كذا، هذه مسألة مختلف فيها، سيب المختلف فيه، أدي العبادة بيقين، أدي عبادتك بيقين، ما تجيش أن في يوم القيامة يا ترى مقبولة ولا مش مقبولة، كانت صحيحة ولا كان فيها خلاف، أن تتعلم ذلك. ولما تكلم إنسان أيضا يكون نفس هذا الشيء، وبعدين لا تناقش، والله هو بيأخذ بخلاف ذلك يأخذ اللي يأخذه. وما رأينا إنسانا ناقش كثيرا فأفلح، أكثر الغلبوية الرغيين يتكلموا كثير كده ويناقشوا ومش عارفه، في النهاية فاشل وهو مش نافع وما بنحصلش منه حاجة. فلذلك تعلم التواضع وتعلم الاحتياط للعبادة، العبادة إذا والله مسألة مختلف فيها وأنت قررت أن تؤدي العبادة بيقين متفق عليه عند العلماء خلاص، وأدي العبادة بهذه الصورة. أنت عايز تعمل الصورة الثانية أعملها لوحدك من غير مناقشات كثيرة في ذلك، لكن بنناقش فقط في حالة صد الأدلة لما نتكلم الدليل في كذا والدليل في كذا، ولكن نحتاط في الوقت العملي، في وقت العمل نحتاط في ذلك. فإن زال التغير بيقول لنا عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوء. هذا حديث في الصحيحين عن جابر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، يعني كأنه في مرض شديد حصل حمى، وأثناء ما هو كده ذهب عقله زي كتير حصل له الحمى، يوم يخرف في وقت الحمى ما يدريش بما حوله. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه من الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم، فعقلت يعني أفاق فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. الغرض أنه توضأ، الماء الذي توضأ به الآن ماء مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل، سكبه عليه، طاهر ولا غير طاهر؟ يبقى ماء طاهر. وفي حديث صلح الحديبية إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني الماء لا تتساقط من بدن النبي الشريف صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة كلهم عايز حبة يمسح بها وجهه ويمسح بها جسده، يتبركون بأثاره، والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز بالمستحب. أيضا يقول لنا هنا في هذا الحديث، جاء في قصة صلح الحديبية في الحديث الطويل، ويعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح. هنا بيقول لنا إذا تغير الماء بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، ما استعمل في رفع الحدث هو طاهر. وحيذكر بعد كده بقى كلام للعلماء في المسألة هو طاهر ولا انه ممكن يكون حاجة تانية غير طاهر كده، يعني عند الاحناف في قول انه نجس، ما اللي توضأ به ونزل من بدنه يتحول يصير نجسا، ما جس استخدامه مرة ثانية. طيب بيعفى عن اليسير لنا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان يتوضؤون من الاقداح، والأقداح بمعنى الأكواب الصغيرة أو الكيزان القليلة يضع فيها يده ويتوضأ وكذا، فهنا قد يتساقط شيء قليل من الوضوء اللي بيتوضأه وينزل في الإناء الأصلي. والعادة اللي بتوضأ من حلة كن إيله ما زال عليها شيء غسل وجهه وطرطش وشه عليها، كان الحلة صغيرة إذا رجع ماء مستعمل إلى هذا الشيء وهو بيكمل الوضوء به، فهنا لا شيء يغير هذا الماء. لو أو يقول لنا إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. يعني إذا كان الإنسان نائما قام من النوم هنا عايز يغسل إيديه الأول قبل ما يحط إيده في الإناء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وأيضا في الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة، قل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. اللفظ هنا يقول لنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، كلفظ مسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. النائم لا يدري أين باتت يده، نقول لا يدري. طيب هنا لا يدري هل يسوى كمن يدري؟ الذي لا يدري لا يستوي مع من يدري. طيب لا يدري حط احتمالات، احتمال إيده مرت على نجاسة، احتمال شيء من الهوام مرت على إيده هو نايم، مر عليها صرصار، مر عليها فار، مر عليها شيء هو نايم، هو مر بيده على فرجه وهو نايم لعله ما جاش عليه حاجة خاصة، احتمالات. لذلك هل نجزم بنجاسة الآن؟ لا نجزم بنجاسة، ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم احتاط، تحطش إيدك في الإناء على طول، أنت لا تدري إيه اللي مر على يدك، لعل مر على إيدك شيء فيه سم، فيه شيء تضع في الإناء تؤذي نفسك، فلا تفعل هذا الشيء، لا تضع يدك في الإناء لغاية ما تغسلها خارج الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بيقول لنا في المتن هنا أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. النائم ليلا نوما ينقض، يعني هو يكون بيقول النائم ليلا، طيب النائم نهارا ايه حتفر يعني الليل بالنهار، وعايز يقول نوم الليل طويل ونوم الليل بيخلي الانسان ما يدريش، لكن نوم النهار بيبقى الانسان مقلق فيه. طب لو انعكس الامر وانسان شغلته بالليل سهران وما بينام بالنهار 6 ساعات و7 ساعات، هي نفس الحكايه، يبقى هنا النوم اتحول، يبقى يمكن يفرق بين النوم اليسير الانسان في وقت الضحى وكذا، وانسان نام نوما كثيرا مظنه الاحلام ومظنه ان شيء من الهوام تمر عليه. ايضا الليل مرور الهوام اكثر من النهار، النهار ناس صحية الشمس طلعة، وهنا مسألة يمر فار بالناس، لا لا بالليل في وقت الظلمة يحدث هذا الشيء. يبقى هنا احتمالات ان الانسان يمر على يده شيء من الهوام بالليل اكثر من النهار، لكن على كل طالما انه نام ونام نوما طويلا يبقى على ذلك لعل يده تكون مرت على فرضه او شيء، فليقوم يغسل يديه في الاناء قبل ان يدخلها فيغسلها 3 مرات. او انغمست فيه كل يد المسلم، هو أخذ من الحديث فليغسل يديه، اليد تطلق على الكف جميلة على الكف. طيب الأصابع، يمكن الإنسان عايز يشوف ما يدي ساعة ولا سخنة حط إيده فيها يقول لك لا ملهاش الحكم، الأصبع ملهاش الحكم، لكن اليد كلها، لأن العادة المرور بتبقى اليد جميعها أو جميعها ليس البعض، وحتى فرضنا البعض التيقن يبقى بالجميع ليس بالبعض. لمن غمست فيه كل يد المسلم مكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، يبقى عايز يقول في نوم ينقض الوضوء ونوم لا ينقض الوضوء. النوم الذي لا ينقض الوضوء الإنسان اللي جالس متمكن من الأرض أو اللي مضطجع بس داري لنفسه حتى وإن أغمر عينيه بس حسس بما حوله، هذا لا ينقض وضوءه، لكن نام وراح في النوم وهو مضطجع يبقى على ذلك ينقض وضوءه، فليقم وليتوضأ قبل أن يصلي مثلا، وقبل ما يحط إيده في الإناء يبقى يغسلها خارج الإناء قبل غسلها 3 بنية وتسمية وذلك واجب. وذلك قبل غسلها 3، يعني عايز يقول إن يغسل يديه 3 مرات بنية، بنية ذلك وتسمية، التسمية يعني، وذلك واجب. ويفتقر للنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء وهو شرط أوي يعني في المسألة دي جاب من حكاية النية والتسمية دي. لا دليل على دي ولا دي. القياس مع فارق الوضوء عبادة. الفعل الذي يفعله الآن أنت لا تدري أين باتت يدك، فين باتت يدك، فهنا باتت يدي يمكن على نجاسة، يمكن مرت عليها ذهب طيب غسلتها من غير نية ولا غيره، من غير نية ولا تسمية ولا شيء. لم أطالب بعبادة الآن، المطلوب حافظ على نفسك، لا تدخل يدك في الإناء علشان يمكن في حاجة على إيدك تلوث بها الإناء، يعني على اللي هو بيقوله لو إنه غسل إيده خارج الإناء من غير نية ولا تسمية بعدين مد إيده يتوضى، هيقوله لا وقف ارجع تاني أعمل، لا لا معنى لهذا الشيء. يبقى هنا نعقل من الحديث أنك لا تدري أين باتت يدك، لعل اليد باتت على شيء فيه نجاسة، بات على شيء ممكن أنه يقذر الماء والإناء، يبقى اغسل يدك. المطلوب من الغسل أن اليد تكون نظيفة، نظيفة لسه العبادة ما جاتش. صحيح كل فعل يفعله الإنسان فيه شائبة عبادة، في العبادة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا وضوءا حتى أقول يلزمك النية ويلزمك التسمية، حيث أنه لو طلقت إيده بقى في الماء من غير نية ولا تسمية. هنفرع عليها مسألة أخرى وهي أنه هل هذا الماء يجوز أن يتوضأ به بعد ذلك ولا صار مستعملا لا يجوز له أن يستعمل. لا لا، يبقى من الأول نقطع هذا الشيء، لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى تسمية إلا بالعموم، بالعموم أنه يستحب إذا عملت عملا أي عمل عمل أن تسمي في أوله، يستحب إن لم تفعل شيء عليك لأن هذا ليس وضوءا. كذلك إنك حين تدخل يدك في الإناء نية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرضنا لم تستحضر الاثنين فلا شيء طالما غسلت اليد خارج الإناء. طيب بيقول لنا يفتقر للنية وللتسمية قياسا على الوضوء، قاله أبو الخطاب، أبو الخطاب اللي هو محفوظ ابن أحمد الكلوذني، الكلوذني واحد من أئمة الحنابلة المجتهدين، اسمه محفوظ ابن أحمد الكلوذني. ده طبعا هذا أبو الخطاب غير الخطابي، الخطابي هذا إمام عظيم، إمام شافعي من الأئمة المصنفين المتبحرين، هذا غير هذا، وهذا أسبق الخطابي أسبق، يعني كان مولد الخطابي في سنة 310 وفاته كان سنة 380 أو 88، ده الخطابي. لكن أبو الخطاب اللي هو الكلوذاني محفوظ وفاته كان سنة 510 بعد هذا، يعني نفرق بين الاثنين، هذا أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني اسمه محفوظ، الآخر اسمه حمد، حمد الإمام الخطابي اسمه حمد الخطابي البستي. طيب الماء المستعمل، اختلف العلماء في الماء المستعمل هل هو طاهر ومطهر لغيره ولا إنه طاهر ليس مطهرا ولا إنه طاهر ولا إنه نجس. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع فرع قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب، ويقصد الماء المستعمل يعني في رفع الحدث، ما استعمل في رفع الحدث، إلا قال إنه طاهر وليس مطهرا، يعني ما ينفعش أن يتوضأ به مرة ثانية أو غيره يتوضأ به. قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف الماء المستعمل، اتوضيت أنت في حلة فيها مية بعد ما خلصت الوضوء، هنا واحد تاني عايز يتوضأ بنفس الوضوء اللي تساقط منك في هذه الحلة، يقول لك لا ما يتوضاش بالماء اللي. لكن أنت توضيت خارج الإناء، توضأ تأخذ تغرف غيرك أخذ، ينفع ولا ينفعش؟ مش هو ده المستعمل، المستعمل هو ما تساقط منك أنت، ما تساقط منك أنت من الأعضاء. فهنا بيقول إن العلماء اختلفوا في الماء المتساقط من بدن المتوضئ أو المغتسل، فالجمهور منهم الشافعي وأحمد ومالك على أن هذا الماء طاهر ولكنه ليس مطهرا. قال أبو يوسف من الأحناف نجس. أبو حنيفة له ثلاث روايات في هذا الماء، رواية أنه طاهر ودي مشهورة عن محمد ابن الحسن، الثانية أنه نجس بس نجاسة مخففة، الثالث نجس نجاسة مغلظة. اللي قالوا انه هذا ماء نجس احتجوا بحديث لا يغولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه ولا يغتسل فيه من جنابه، فهنا قالوا الحديث نفسه فيه لا تغول في الماء الدائم وبعدين تتوضأ من هذا الماء ده شيء، ولا يغتسل فيه من جنابة ولا يغتسل. طيب يعني ادى حكم البول في الماء زي حكم الاغتسال، بس هذا شيء بعيد جدا جدا عن الذهن ان الانسان يتخيل هذا الشيء. انسان طاهر نزل جوه بير ميه وطلع منه، هذا طاهر لا مس طاهرا، وانسان تبول انزل نجاسه متفق عليها، ما فرق بين هذه وبين هذه؟ فقالوا انه ادى به فرض طهاره فكان نجسا كالمزال به النجاسه. يقول الامام النووي، لكن احتج اصحابنا يعني والجمهور بان هذا الماء الذي توضأت منه هو طاهر باقي على طهارته، ولكن لا يصلح ان غيرك يتوضأ من هذا الماء الذي تساقط منك. المسألة مفترضة، وإلا ما فيش حد حيجي يتوضى وبعدين يعبي المية ويديه لزميله خد اتوضى بيها، ما بيحصلش هذا في الناذر. إنما الفقهاء دائما الناذر وغير الناذر يقول لك طب حكمه إيه؟ الحكم اللي في هذا الشيء نعرف الحكم اللي نقوله، هل هذا صار الماء نجسا زي ما بيقولوا عند الأحناف، ولا إن هو طهور ما زال على ما هو يجوز من حد ثاني يتوضأ به؟ طبعا كأمر طبي إن واحد غسل وشه وتمضمض في إناء وبعدين غيره يأخذ منه طبي ممنوع، ممنوع هذا الشيء مع الأمراض الموجودة في عصرنا الكثيرة وكذا، لا تصنع هذا الشيء هنا، لا تصنع صحيح. زي ما نقول لك لا تشرب الماء الترعة عشان مليانة فيها بلاء وفيها، لكن في النهاية هل هي طاهرة أو ليست طاهرة؟ الأمر الآن هيفرق إيه؟ هيفرق إذا وجدت هذا الماء ووجدت التراب، ما فيش إلا الماء المستعمل ده يا إما التراب، أتيمم ولا أستخدم هذا الشيء؟ هو هي المسألة لما بقى تضيق في هذه الحالة فقط، إني أتيمم ولا أستخدم هذا الماء. طيب يقول لنا هنا، احتدوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه من وضوئه، وأن يصب عليه ما يتوضى به ولا يتوضاش، رفع بها حدثة، يبقى على ذلك الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم طاهر، ووضعه عليه على جابر رضي الله تبارك وتعالى يستشفي جابر رضي الله تبارك وتعالى. إنما للآخرين أن يقفوا يقول لك لا مش شرط، ما يمكن تجديد وضوء، ما احنا ما هم ما الشافعية وغيرهم يقول الماء إذا جدد به الوضوء، يعني هو متوضي وحب يتوضى ثاني، يقول لك هذا الماء الثاني في الوضوء هل رفع حدثا؟ لا، ده جدد الوضوء. قال لك زي الماء اللي هو بيتبرد به، فكلامنا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا الوضوء بيجدد وضوءا ما هواش وضوء من حدث. قالوا واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، هذا حديث صحيح، وعلشان نقول ان الماء اللي توضى به انسان صار نجسا احتج دليل ينقله عن طهورية الى النجاسة. واحتج الشافعي والاصحاب بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يتوضؤون ويتقاطروا على ثيابهم ولا يغسلونها. هذا صحيح، انت لما تقف قدام الحوض بتتوضا وتطش نفسك. هنا لو كان الميه اللي تنزل من الوضوء نجسه كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وخد بالك انك ما تطش نفسك بهذه المياه، لكن لم يحدث هذا الشيء، لم يحدث، دليل على انها باقيه على طهارتها. يقول والجواب المرضي عن حديث لا يمولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه أنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم. يعني يقول الدلالة دلالة اقتران، ودلالة الاقتران مش معمول بها عند أكثر الأصوليين، أنه إذا اقترن شيء مع شيء أحد الشيئين له وجوب، هل يلزم للثاني يكون واجبا؟ يقول لك شوف قول الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كلوا ما يأمرك بالأكل، هل الأكل واجب؟ مش عايزك ما بحصل بتاع، لا، يقول لك هنا الأمر على الجواز على الإباحة الأمر. طيب وآتوا حقه، أما تدفع بقى الزكاة واجب ولا مش واجب؟ أي واجب. فهنا دلالة الاقتران وجود أمران ده مع ده، الأمر الأول على أنه يجب كذا، الثاني على أنه الأولاني على أنه يباح، الثاني على أنه يجب. دلالة الاقتران ليست دليلا على تساوي الحكم. فإذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحرق في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، كأن الأحناف عايزين يقول أهو بص النهي لا يبول في الماء الدائم، ما تبولش في الماء الدائم. ليه؟ لأن البول ينجسه، ولا تغتسل في الماء الدائم لأن الاغتسال ينجسه. عايزين يقولوا كده، يقولوا لا لا، هذه دلالة اقتران، لا تبول لعلة ولا تغتسل لعلة أخرى، الأولى لأن البول ينجس، الثانية لأن الاغتسال فيه يقذره، والناس يعاف أن الإنسان يكون يغتسل وبعدين يشرب في هذا الماء. طيب يقول لنا أيضا هذا الماء الراجح أنه صار مستعملا الآن وهو طاهر. طيب هل يطهر غيره؟ ممكن أستخدمه تاني أتوضى به ولا مش ممكن؟ وهنا الإمام النووي حيذكر لنا المسألة مسألة جميلة ومتعة وبطريقة الإمام النووي الجميلة حيذكر وحيرجح كلام الشافعي، بس حنتعلم منه العدالة. العدالة وإن مش أي حاجة تقلناها دليل، فالشافعية بيحتجوا بحاجات، اللي حيحتجوا به هو نفسه حيزيف، هقول لك ما ينفعش، احتجوا بحاجة برضه ما ينفعش، احتجوا بحاجة أنا أقول لك برضه ما تنفعش. هنا الله كل الحجج يذكروها في القضية لمذهبهم كلها ما نفعتش عند النووي، وعندما قال أول ما يحتج به كذا، فبقت المسألة على أنها مختلف فيها ما هيش متفق عليها. لذلك بعض الأئمة الكبار من الشافعية مال إلى أنه هو طاهر ومطهر لغيره، ما زال طاهرا ومطهرا لغيره، لم ينتقل عن غيره. هنشوف كلامه هنا بيقول إيه. يقول المسألة الثانية وهي كونه ليس بمطهر، يعني هو طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره. قال بها أبو حنيفة وأحمد، نقول أبو حنيفة في رواية من ثلاث روايات، وهو رواية عن مالك ولم يذكر المنذر عنه غيرها، رواية أنه طاهر وليس مطهرا. وذهب طوائف إلى أنه مطهر، وهذا قول الزهري ومالك والأوزعي. يبقى هو طاهر ومطهر، الماء المستعمل اللي حيتخيل في إنسان دخل تحت الدش في البانيو فتح الدش عليه استحم وحابس المية في البانيو وصبقاش وخرج، جاء إنسان آخر وجد هذا الماء والمية مقطوعة ما فيش إلا، هل ممكن يتوضى منه ولا ما يتوضاش؟ هنا إذا قلنا أن الماء المستعمل ما زال طاهرا ومطهرا جاز له أن يتوضى منه. إذا قلنا إنه لا المستعمل ما يدس الوضوء منه يبقى على ذلك تيمم ويترك ذلك. نشوف. قال ابن المنذر روي عن علي وابن عمر، يعني القول بأنه طاهر ومطهر، وأبي أمامة يبدو من الصحابة علي وابن عمر وأبو أمامة، وروي عن عطاء والحسن ومكحول والنخعي من التابعين، قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل، يكفيه مسحه بذلك البلل. حجة برضو قوية الحجة دي، يعني يقول لك إن الإنسان هو بيتوضى وبعدين جاي يمسح رأسه ما ملقاش مية أو لا على دقنه مية كتير، مسح إيده على دقنه وراح مسح رأسه بيه، هل يجزي ولا لا يجزي؟ هؤلاء كلهم قالوا يجزي، منهم علي وابن عمر وأبو أمامة ومنهم التابعين من ذكره، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أنه مسح رأسه ببلد لحيته، هذا رواه الترمذي وحسن الشيخ الألباني أو رواه أبو داود وحسن الشيخ الألباني فيه. قال ابن المنذر هذا يدل على أنهم يرون المس المستعمل مطهرة، يعني طاهر ومطهر، وابن المنذر بيختار ذلك فيقول وبه أقول. وبه أقول ابن المنذر كان شافعيا وصل لدرجة الاجتهاد، فبيجتهد ويختار لنفسه قولا من الأقوال يخالف فيه الشافعي يخالف غيره، فهو مجتهد من المجتهدين رحمة الله عليه، فاختار هذا القول اللي مروي عن علي وابن عمر وابي أمامة بأن الماء المستعمل طاهر ومطهر، بقي على أصل الطهارة والطهور. احتجوا لهؤلاء اللي يقول انه طاهر ومطهر بقول الله تبارك وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا، ماء طهورا، عايزين يقولوا الصيغه صيغه المبالغه، طهورا الميه دي ماء طهور، يعني بيتطهر به مره بعد مره، فاذا توضا به انسان ما فيش مانع ان غيره يتوضا به فهو ماء طهور ما زال على هذه الطهاره. قالوا هذا الشيء، وكان النووي هيقف عند هذه النقطة ولا ما يشترطش ان هو له هذا المعنى انه طهور، يعني انت تطهر به وهو نفسه سقط منك تطهر به غيره، لا، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان الماء اللي بياخذ الإنسان بيزيد به النجاسة عن نفسه ما زال طهورا لشيء آخر، فهذا لا يقوله أحد. يبقى على ذلك الماء الطهور هو في نفسه معنى هذا الماء طاهر ويتعدى للتطهير للغير فقط، لكن مش التكرار، مش مرة بعد مرة. وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح رأسه من فضل ماء كان في يده صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن عنه صلى الله عليه وسلم عليه أنه توضأ لما جاء يمسح رأسه كان إيده بقي فيها ماء من الماء، هذا الماء هي مستعمل ولا غير مستعمل؟ هذا بس مش حديث أنه مستعمل 100% لأنه لسه ما خلص وضوء وما زال في وضوءه عليه الصلاة والسلام، ما انتهاش من الوضوء، يبقى فيها شيء برضه. طيب بيقول لنا وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع لضعيف. قالوا ولأنه ماء لاقى طاهرا فبقي. هذا جيد، الماء اللي توضى به المية طاهرة وإيدك طاهرة ما فيش نجس عليها، فلاقى الطاهر طاهرا فبقي على طهارة ما تغيرش. ولأنه مستعمل فجاز الطهارة به كالمستعمل في تجديد الوضوء. يعني هو عايز يقول انه من الحدد للآخرين علينا نحن الشافعية انه طب ايه الفرق بين المية الاولى والتانية؟ ما هيقول لك هنا تجديد الوضوء، يعني انت توضأت وبعدين خطر على بالك بعد ساعة توضأ ثاني، قمت توضأ عن غير حدث. هذا الماء عند الشافعية وغيرهم الذي توضأت به الآن ليس مستعملا في رفع الحدث، فهو ماء طاهر ومطهر بقي على يعني. طب ايه الفرق؟ الفرق يعني بين المية اللي أنا توضيت بيه للمرة التانية، ما هو ده وضوء وده وضوء. إيه فرقة الحدث ده؟ هذا معنوية مولودة الإنسان. هل لو جبنا إنسان محدث وإنسان غير محدث هنقدر نشوف في فرق بين ده وبين ده شيء ظاهري؟ ما في شيء ظاهري. طيب اللي توضأ عن حدث واللي توضأ عن غير حدث، هو الماء مر على بدن الإنسان الطاهر وده مر على بدن الإنسان الطاهر، إيه فرق بين المائين؟ لم يفرق شيئا. يبقى على ذلك الماء ده زي الماء ده ما فرقتش. طيب يقول لنا هنا ولأن ما أدى به الفضل مرة لا يمتنع أن يؤدى به الفضل مرة ثانية أو يؤدي به، كما يجوز الجماعة أن يتيمموا من موضع واحد. أو هنا القياس يقول لك هل ممكن نيجي على حتة أرض كده أنا تيممت بيت أنت بعدي على نفس المكان تيممت التالت نفس المكان، طب مش معنى في الوضوء بقى نفس الحل أنا أتوضى فيها والتاني والتالت؟ هي هذا قياس. وكما يخرج الطعام أو يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه ويخرجه فيها ثانيا، أقول لك يعني قياس آخر. القياس الأول كان على التيمم من نفس الموضع، القياس الثاني بيقول لك الكفارة عليه أطعام 10 مساكين، رحت للراجل بتاع الحبوب اشتريت منه تمرا مثلا أو اشتريت منه غلالا بقدر أطعام 10 مساكين، أخذتها ووزعتها خذ يا مسكين اديت للمساكين، المساكين كلهم أخذوها ملكوها لما ملكهاش راحوا بيعينها للرجل الأولاني تمام. جيت أنا كفارة تانية اشتري هي نفسها، هي ولا غيرها؟ هي. ينفع ما ينفعش؟ ينفع أن تملكتها من جديد. فما الفرق يعني؟ الفرق ما هنا المية اللي انت توضيت بيها رفعت بها حدثا، ايه المانع ترفع بها حدثا آخر؟ زي ما نفعت الكفارة هنا ما تنفعش دي ما برضو احتجارهم. قالوا ولأنه لو لم تجز الطهارة بالمستعمل لم تنعت الطهارة، لأنه يعني هنا النظر بمجرد حصولي على العضو يصير مستعملا، اللي يعني بيحتاج يقول لك أنت المية اللي بتمررها على وشك فهي بقت مستعملة هذه المية، إذا نزلت المية من أول الوجه أنا استعملتها في هذا المكان، نزلت تحت شوية بقت مية مستعملة فوق هي اللي نزلت هنا، هي اللي نزلت هنا بقت دي مستعملة تستخدمها، هذا نظرة عقلية شوية يعني. هنا هو اللي بيقول وضوء انتهيت الوضوء، هذا لم ينتهي الوضوء، فلا يرتفع الحدث إلا بانتهاء الوضوء، ما هوش في أثناء الوضوء. فلو أن على كلام هؤلاء لو أنك توضأت نص وضوء بس وبعدين ما كملتش مش مكمل الوضوء، المية مش مستعملة، ما لم ترفع حدثا لم ترفع حدثا. فالكلام هنا مش المية اللي هي بتبقى على العضو بجريها على الإيد من أول هنا لما توصل هنا تبقى مستعملة، لا ده بيقول لك المية اللي في النهاية رفعت هذا الحدث عنه. طب نشوف حجة الشافعية بيقولوا إيه في عدم جواز الوضوء بها مرة ثانية. يقول احتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب بفضل طهور المرأة هل دي حجة ممكن تبقى حجة قوية؟ طيب ما العكس مش ممنوع منه، العكس مش ممنوع منه، يبقى هنا مستعد لخلى ده مستعمل، العلة مش استعمال، العلة بقى الأنوثة والذكورة فيها مش الاستعمال وعدم الاستعمال. قالوا وجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها، إنه يقول وفي صحة هذا الحديث والاستدلال به هنا نظر، يعني أنا مش موافق الشافعي على ذلك، ده كلام النووي وهذا جميل من النووي رحمة الله عليه، إن الحال المصلحش حديث مش تقويم أدلة على بعضها وخلاص، لا هذا لا يصلح ذلك، يقول لك هذا فيه نظر فيه الاحتلال فيه، هو بضعف الحديث باعتبار أن الإمام البخاري قال ليس صحيحا هذا الحديث اللي هو حديث نهى أن يتوضأ الرجل فضطه للمرأة، الإمام البخاري قال الحديث ضعيف مش صحيح، الإمام أحمد قال أحاديث مضطربة، فبناء على ذلك حديث ميمونة يخلو من هذا الاضطراب، فحديث ميمونة يكون أولى، وده اللي قال به جماهير العلماء، وده اللي بنقوله إنه لا ما فيش مانع أن يتوضأ الرجل بما فضل من وضوء المرأة. يبقى النووي قال لنا في الاستدلال بهذا النظر. احتج الشافعية وغيرهم بحديث أبي هريرة قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، حديث صحيح لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، عايزين يقولوا يعني إنه إذا اغتسل فيه هو جنوب صار الماء مستعملا يبقى مش هينفع حد تاني يغتسل فيه. قالوا المراد نهيه لألا يصير مستعملا، برضو النووي سيتعقب كلام الشافعية مش غير، يقول لك لا برضو الحجة دي مش قوي، استدلال ده فيه نظر، لأن المختار بل الصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وإن كان كثيرا لعلتان، العلة عدم الاستقذار، إن الإنسان يأذف، لما تشوف واحد نزل جوه بيه المية استحمى فيه وبعدين طلع تيجي أنت عايز تشرب منه تقرف كل المية، فالدين يمنع من ذلك، لا تؤذي أحدا بمثل هذا الشيء، يبقى ليس لكون الماء صار مستعملا وإنه ما يصلحش الوضوء ثانيا، لا لكونه يقذر الماء. طيب قال لنا واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة، يعني الشافعية بيقولوا المية اللي أزال بها نجاسة استنجى بها هل يجوز توضأ بها؟ قالوا لا أجب، كذلك المية اللي بيتوضأ بها. الإمام النووي برضو وقف هنا وقال فيه نظر، الفرق ظاهر، إن دي مية خلط نجاسة ودي مية خلط الطهارة، لا الفرق ظاهر ما ينفعش. يبقى ثلاث حجج بيذكرها الشافعية النووي لا يوافقهم عليه. قال رحمه الله وأقرب شيء يحتج به، النووي ده هيحتج بإيه؟ هيحتج بدليل بيقول هذا عمدة المذهب، يعني الدليل اللي نقدر نعتمد عليه في المذهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى، يعني عايز يقول انه سافر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكثيرا ما كانوا يفقدون الماء وكانوا يحسوا انه حنفقد الماء، ما اللي هم اشتروا يتوضوا واقتصدوا في الوضوء واستعملوا المية مرة ثانية، كونوا لم يأمرهم بذلك دليل على انه لا يجوز استخدامها. فان قيل تركوا الجمع لانه لا يتجمع منه شيء، يعني اذا حد احتج علينا وقال هم والله لو كان يجمع منه كثيرا كانوا عملوا بس لا يتجمع منه كثير، فقال الجواب أن هذا لا يسلم، وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل، يعني يقول طيب لو أن في الوضوء طب في الاغتسال، هنا برضو حجة النووي ليس بقوي، الحجة اللي يقولها أن كل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، طب لم يفعل بنقول لاحتمال أنه لم يتبقى منه شيء لأنهم كانوا يقتصدون جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمقدار المد صلوات الله وسلامه عليه، مد لما يتوضأ ويجي على الجسم هيتفضل منه إيه هذا المد، فالصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهنا احتمال لأنه لم يبقى منه شيء. الاحتمال الآخر مشغولون في خلال السفر بالقتال، مشغولون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مشغولون بالسفر نفسه، ما فيش يضيق عنهم الأمر أن هم ينظروا في هذا الشيء. احتمال آخر وراء ذلك أنهم يتقذرون من ذلك، وليس كل شيء مستقذرا يصير نجسا أو يصير إنه ما هوش طاهر طهور، يبقى على ذلك الاحتمالات اللي وراء الإجابة هنا تبعد أن نقول هذه العمدة في الاحتجاج أن يقال ذلك، لا ما زال الاحتجاج ليس قويا حتى لذكره النووي رحمة الله عليه. يقول فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعدن والتبرد ونحوهما، فمع جواز ذلك بالاتفاق هو الله سهل لنا يقال هذا الشيء، طيب كان الماء لا توضوا بها يروح محوشينها عشان يشربوه، ما هم محتاجين لماء الشرب ومع ذلك لم يفعلوا هذا الشيء، كونهم لم يفعلوا يبقى دليل على انه هو ما خطرش على بالهم هذا الامر، او انه استقذر انه يجمع هذا الماء ليشربه مرة ثانية. قال الجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار، فإن النفوس تعافه، قال وكذلك الاستقذار أيضا، قال واستحضر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو؟ قال لا ولكني أعافه. أما الطهارة به ثانية فليس فيها استحضار فتركه يدل على امتناع. لا والله إلا حيتقال في البير اللي مغمس فيه الإنسان وهو جنوب للاستحضار يقال في هذا أيضا، وخاصة وهم في السفر التراب مالي وجههم، العرق مليهم عشان يجمع مية، متعصب العرق ومتعصب التراب ولا يعملها مرة من غير استحضار، هذا بعيد جدا. فبقي ما فيش حجة قوية تجيب عن ما يذكرونه في ذلك. يبقى على ذلك الأصل إنه طاهر ومطاهر، ولكن يستحضر مثل ذلك فلا نلزم بأنه يتوضأ به ثانيا. يقول أما الجواب عن احتدادهم بالآية فمن وجهين، يعني ما ذكرنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول إن البعض يحتج على أنه ماء طهور يعني يتكرر التطهر به مرة بعد مرة، بيقول لا فعول لا يقتضي التكرار لكنه يقتضي المبالغة، صيغة المبالغة هنا المرة الواحدة تكفي في ذلك ولا يقتضي هذا المشروع عند أهل اللغة. قال والثاني المراد بالطهور المطهر يعني المتعدي كما قدمنا. طيب إذا ده القسم الثاني من الماء، ذكرنا القسم الأول كان الماء الطهور، القسم الثاني الماء الطاهر. الطاهر وقلنا الماء الطاهر يعني هو في نفسه طاهر وليس مطهرا لغيره، وقفنا على الكلام في الماء المستعمل. مستعمل في ايه؟ مستعمل في ايه؟ في رفع الحدث. استعمل الماء في رفع الحدث. يبقى هنا هل إذا استعمل هذا الماء في رفع الحدث يجوز استثناءه مرة ثانية؟ قلنا على خلاف فيها، الاحتياط ألا تفعل ذلك خص عليه جماهير العلماء، يبقى الاحتياط لا نفعل هذا الشيء، إنما إن احتاجنا فلا مانع، إن احتاجنا فلا مانع، ولا قول مالك إنه إذا لم يجد غيره فعل توضأ بهذا الماء المستعمل. لكن لو أن هذا الماء استعمل في تبرد، يبقى هنا عند الجميع إنه لا مانع استعمل في تبرد، يعني إنسان كان حران الدنيا حرة راح قاعد في بانيو مية ساعة قاعد فيه وبعدين قام لا استحمى ولا غيره، أو إنه اغتسل لا لرفع جناب من غير رفع جناب بس للتبرد بيبرد نفسه بهذا الماء، هل الماء مستعمل في رفع حدث؟ يبقى عند الجميع يجوز نتوضأ من هذا الماء. الماء النجس ده القسم الثالث، الماء النجس وهو الذي يحرم استعماله إلا للضرورة. الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. إيه بقى هذا الماء؟ لأنه هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ماء قليل وقعت فيه نجاسة يبقى هذا صار نجسا، أو إنه يكون ماء كثيرة وتغيرت أوصافه بهذه النجاسة، ماء زاد عن القلتين بس تغيرت أوصافه بحيث إلا هيشرب من ذلك طعم الجولدن طعم الماء دم أو طعمه بول أو طعمه كذا، يبقى هنا تغيرت أوصاف هذا الماء إذا كان كثيرا فتغيرت أوصافه صار نجسا، تغيرت بالنجاسة. يبقى الماء النجس يحرم استعماله إلا للضرورة في حالة ضررته به المحظورات، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني ما ينفعش الإنسان يستنجي ماء نجس مثلا يزود نجاسة على نفسه، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجس شيء. إذا هنا قدر معين من الماء إذا بلغ قدرا كثيرا اللي هو قدر القلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يحمل نجاسة يعني، أو لم ينجسه شيء كأن ينفي عن نفسه النجاسة بكثرته، يدل على أن ما لم يبلغهما يندس القلتين. وحيل الكلام فيه هنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فليغسله سبع مرات. إذا ولغ الكلب ولغ يلغ يلغ بمعنى يلعب بلسانه، يعني حيث يغسل طريقه في هذا الطعام أو في هذا الشراب، فليغسله سبع مرات يدل على نجاسة من غير تغير. يعني يقول لك مش كل حال نجاسة لازم تغير، ولكن قد يكون شيء ينجس ولا يتغير. يعني الكلب شرب في شفشق المية بتاعك وبعدين رفع منه نص المية موجودة زي ما هي، فين النجاسة اللي فيها؟ يقول لك لا النجاسة غير مرئية لا تراها أنت، ولكنها موجودة من جراثيم نزل من بقه مريء واللي نزل فيه نجس هذا الماء. يقول هذا يدل على نجاسة من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية. يعني عايز يقول بأن من جمال الشريعة إن مراعاة ظروف الناس، يبقى هنا رفع الحرج عن الناس. الماء الكثير هيقول لنا احرسوا الترعة ما يجيش كلب يشرب فيها، احرس مية النهر علشان ما يجيش حد يقول فيه، ما يصعب جدا. ولكن حديني الحكم إذا كان الماء كثيرا فأصلا ما يلبسه شيء. ومع ذلك يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي يبول في موارد الماء. يبقى هنا في فرق بين أنه اتقوا الملاعن الثلاث منها موارد المياه، وانه لن يندس الماء بهذا الشيء. ليه؟ لكثرته لا يندسه، ولكن لا يجوز الانسان انه يبول فيه. ولان الماء اليسير يمكن حفظه في الاوعيه، فكونه بقى بيذكر لك الماء القليل والماء الكثير لابد يديك حدا فيه، فاعطاك الحد من قلتين. اذا كان الماء قلتين يشق عليك ان انت تحفظه وتغطيه، اذا كان الماء فيه شويه صغيره حط عليه ورقه، حط عليه صحن، حط عليه شيء تمنع ان هذا تخالطه او تؤذي فيه. فلم يعف عن القليل إنما العفو عن الكثير. وحول حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل. حديث بئر بضاعة، وسيأتي برضه الكلام اللي في مثله. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وفيه إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أمرك إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. يعني يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم ما تشربش من أثر الكلب. خد بالك الدين الإسلامي دين عظيم جدا، ويحدثنا عن أشياء يمكن الناس ما عندهاش فكرة عن هذا الشيء. لغاية عصرنا هذا اللي احنا فيه تلاقي ناس يربوا الكلاب ويلعب مع الكلب ونايمه جنبه في السرير، ويبوس الكلب من بقه قدام الناس، وهو مش داري بالقرف اللي هو فيه المصايب اللي حتجيله من وراء ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني برضو نعرف من بعض كلام العلماء في هذا الشيء ان بعض الناس يتبجح ويجادل وفيها ايه، يعني محمد يكشف عنده عن دكتور بيطري ويعمل كذا. طيب بيقول لنا هنا في حديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. بالتراب اغسل بالتراب. وعن ابن مغفل رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما باله وما بال الكلاب. أمر في وقت من الأوقات بأن تقتل الكلاب، وكأنه لعلة لسبب مرض أو شيء أمر بقتل الكلاب. بعد ذلك في سنة ثانية قال له ما باله وما بال الكلاب، إن ارتفع هذا الشيء فالآن بله لا ما تقتلش. ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفلوه الثامنة في التراب. يبقى سبع مرات أولاهن بالتراب، أو سبع مرات وعفرها في واحدة منهم بالتراب. ولوغ الكلب ويأمرك عفروه، عفر يعني دلك، دلك الحلة بتاعتك بالتراب، دلك بالتراب. يقول العلماء ثبت علميا أن الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطيرة، إذ تعيش في أمعاء الكلب دودة تدعى المكورة. المكورة البيض بتاع هذه الدودة اللي بتكون في أمعاء هذا الكلب تخرج مع البراز بتاعه. الكلب عده يلحس نفسه بفمه، يبقى بريء الكلب يجعله على دبوره، هذا البيض يجي على ريء الكلب يدخل في ريه. أما يشرب من الإناء بتاعك ينتقل هذا مع الإناء فيها. وهنا الحديث بيخبرنا عما لا نراه نحن، نحن لا نرى هذا الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن هذه البيضات تنتقل للإناء، وبعدين من الإناء هيجي الإنسان يشرب منه تقل المعدة وتقل الأمعاء، وتتحلت قشرة هذه البيضات وتخرج منها الأجنة. الأجنة تتصرف في دم الإنسان، اللي هي أجنة هذه المكورات تتصرف في دم الإنسان وفي ريق الإنسان، وبعدين توصل بقى دي حسب ما الدم بيجري فين، تروح على كبد الإنسان، على كلى الإنسان، على مخ الإنسان، تذهب إلى حيث يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه الأجنة تنمو في المكان اللي وصلت إليه، تنمو في المكان اللي وصلت إليه لغاية ما تعمل كيس مية كبير جدا قد يصل حجمه إلى حجم الرأس، رأس الإنسان أو رأس الجنين. يسموه بداء الكيسة المائية. هذا الداء خطير جدا وأخطر ما يكون إذا كان في عضلة قلب الإنسان أو كان في مخ الإنسان. يمكن قريب شفنا على الإنترنت منظر إنسان فتحله دماغه وطلعه في بيضات صغيرة جوه مخ الإنسان جوه مخه ولا يزول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لنا أنه ملوش علاج هذا الشيء إلا عمل جراحية تعمل في مخه تعمل في قلبه عشان يشيل هذه الكيسة المائية الموجودة فيها. أيضا داء الكلب، الكلب العقور يكون عنده داء الكلب بسبب حمى رشحة تكون عند الكلب فتنتقل عن طريق ريء الكلب إلى الإنسان فيصاب الإنسان بهذا الداء اللي هو داء السعار. داء السعار هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بغسل الإناء 7 مرات، يعني المبالغة في غسل الإناء 7 مرات والعدد مقصود، ويقول لك 8 أو إحداهن بالتراب، لا بد من التراب، والتراب طاهر عظيم جدا وعجيب جدا التراب. ولذلك راحوا يحللوا بعض المقابر التراب الموجود في المقابر يشوفوا التراب تحط على القبور والميت أكثر الأموات، الميت بمرض والميت بمرضين والعشرين مرض، هنا الأمراض اللي نزلت في التراب بقى معهم الجراثيم وراحت فين هذه، خلوا التراب لا مفهوش حاجة التراب اللي موجود فيه، فقالوا بأن التراب مطهر، وإلا لو إن الجثث تحط في القبور الجراثيم ما زالت موجودة فيها ما تأثرتش أو التراب ما طهرهاش كانت انتقلت العدوى والأمطار الممتنة للخلق جميعهم، ولكن مع ذلك في تراب القبور لا ما فيش هذا الشيء. قالوا فالتراب فيه شيء، في بعض الجراثيم يقتلها التراب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. بيقول لك إذا كان الماء كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه المنذر إجماعا. يبقى الماء إما يكون ماء قليلا، الماء القليل سقطت فيه نجاسة يقينية خلاص صار نجاسة، فرغم أنه ماء قليل زي ما إنسان حاطط قدامه كوب فيه ماء، حاطط حلة فيها ماء، وبعدين صبي صغير اتبول جنبها اتطرطش عليها شيء، انت لو نظرت في الماء مش هتشوف فين راحت النقطة المية اللي نزل فيها، ولكن انت مستيقن في نجاسة نزل فيها، هذه صارت نجاسة تنجست الآن. لكن اذا كان الماء كثيرا وسقطت فيه نجاسة بحيث انها لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، يبقى على ذلك هو باقي على طهوريته. يقول ان زاد تغيره بنفسه او بإضافة طهوره اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهورا، ده في الماء الكثير، الماء القليل تنجس يبقى هنا نجس لابد من إراقته أو استعماله في شيء كسقط زرع أو نحو ذلك، لكن لا يستخدم في لا في طهارة ولا في إزالة النجاسة. إذا زال التغير بنفسه في الماء الكثير فكان ماء كثيرا وعلم سقط فيه نجاسة غيرته صار نجسا، بعد فترة ركب الماء وانتهى أمر النجاسة بقاش فيها من تبقى بسبب تبخر وغيره ورجع إلى أصله، يبقى الماء الكثير صار الآن طاهرا ومطهرا. أو إن إنسان عمل في حاجة بير مية سقط في نجاسة اتغير ماء البير، بدينا ننزح المية اللي فيه تنزح لغاية المية رائد فيها خلاص رجعت إلى الطهارة بتاعتها، ويبقى بعده كثير طهرة. القليل والكثير، وإنما قليل وماء، طب إيه الحد الفاصل بين القليل وبين الكثير؟ قالوا لنا هنا الكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، ما هي مسألة صعبة أو هذه المسألة إنه قد إيه القلتين بالضبط، قد إيه لا بالضبط مش حاجة صعبة بالضبط. القلتان مفرد قلة، ونشوف لما كنا بنتكلم نقول إنه شرب شربة وشرب شربة، شربة معناه ملء الفم، ملء الفم، الشرب معناه مرة، فهنا قلة مرة، قلة حاجة حوطها بإيديه ويقدر يرفعها، سميت قلة بهذا المعنى إنها مما يقل، يعني يقدر الإنسان إن حوطها ويجمعها يشيلها بإيديه الاثنين، يبقى هنا القلة ما يقدر الرجل القوي على رفعها، على رفعها. يبقى بقى مش هنقول أي حد، مش هنقول الطفل الصغير، الطفل الصغير ممكن يرفع شفشق مية يرفع حلة مية، لكن جردل مية ما يقدرش، رجل كبير ممكن يشيل جردل، واحد تاني يشيل جردلين، يشيل هنا القلة يبقى كأنها لها حجم معين ولها تقل مش أي حد هيقدر يشيلها، يبقى ماء كثير يبقى هذا المصدر، ومش قلة واحدة بقلتين اثنين، قلتان الكثير قلتان من قلال هدر تقريبا. قلتان من قلال، اشمعنى يعني قلال هجر؟ بيقول لنا هنا إنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، يعني كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه بيعلق على هذا الشيء في الإضافة، يقول الاستدلال هذا غير جيد، الاعتراض هو اللي غير جيد، الاعتراض غير جيد، لكن الاستدلال استدلال صحيح، لأنه جاء في حديث، لأن البعض إذا قرأ هذا الشيء استدلال غير جيد قد يظن أن الحديث ما يصحش. صحيح في رواية في هذا الحديث أنه إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر أنه لم ينجس شيء، إنما هو ما يقصدش هذا الشيء. ولك في بعض روايات الحديث اللي هو في قصة الأعراض وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، سدرة المنتهى وإذا به يصفها إنها غاية في العظمة والجمال وغشاها من النور ما شاء الله عز وجل، أوراقها مثل أذان الفيلة، أوراقها مثل أذان الفيلة، ونبقها مثل قلال هجر. يبقى جات قلال هجر ولا ما جاتش؟ جات قلال هجر. يبقى كانت معروفة ولا مجهولة؟ مش مجمل حيعرفناهم حاجة بحالة مجهولة ما عرفوهاش. فلما يقول النبأ بتاع سدرة المنتهى الوحدة قد الأولى من قلال هجر، يبقى هنا الوحدة كبيرة ولا صغيرة؟ الوحدة كبيرة، يبقى قلال هجر كبيرة ولا صغيرة؟ كأنها أكبر القلال، أكبر ما يعرف من القلال، لأنها لو كانت صغيرة لما كان لقوله قلتان معنى القلتان. والله إذا كان القلة صغيرة قد الشفشة كده 20 قلة برضو صغيرين، لكن كل يكون قلتان معناه أنه بيتكلم عن أكبر حجم معروف، أكبر حجم معروف، أكبر حجم معروف. هو فسره في حديث المعراج وقال لنا أن النبأ آية الوحدة في اللي شافت سدرة المنتهى قد قلة من قلال هجر، يبقى دي أكبر ما يكون عندهم من القلال قلال هجر. ولما نرجع للمعنى اللغوي قلة يعني إشماء، ليه سميت قلة؟ قال لأنها تقل، لأنها تحمل. يبقى هنا أكبر قلة يتخيل إنسان يحملها، يبقى هذه حيكون حجمها مثل قلال هجر. قلة واحدة قالت لا، قلتان، قلتان من قلال هجر. بيقول لنا هنا الشارح إنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج، ابن جريج أو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يقول رأيت قلال هجر، يبقى هو فهم من الحديث، وده من نقول طبقة التابعين على طول، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من الطبقة الحافظ من الطبقة الخامسة، طبقة التابعين. رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، القلة الواحدة قد إربتين إرب المية. يبقى هنا حدد لنا برضو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حدد لنا القلة تسع قربتين وشيئا، طالما القربتين وشيئا طيب فلا قربتين ونص، قربتين ونص، والاحتياط أن يدعى له. يبقى هنا رأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصف، فكانت خمسة قرب تقريبا، فكانت خمسة قرب تقريبا. والقربة مئة رطل بالعراق، القربة مئة رطل بالعراق، والرطل العراقي 90 مثقالا، حساب صعب أوي الحساب، لأن احنا تعودنا على كيلو واللتر ودي حاجات قديمة، حاجات قديمة صعبة. هيقول لك الرطل يجوز تقول رطل ورتل، رطل ورتل، وبعدين يقول لك الرطل كذا أوقية، كذا أوقية، أهو هنا حيذكر لنا العلماء في كلمة الرطل عشان نوصل بس نعرفه عايز يقول لنا إيه هنا، مش كلام مش مفهوم يمكن نفهمه بعد شوي. الرطل والرتل بالفتح وبالكسر الذي يوزن به ويكال، الحاجة يعني تستخدم كميزان وتستخدم كمكيال، بيكيل وبيوزن به. طيب يقول لنا قال ابن أحمر الباهلي لها رتل تكيل الزيت فيه وفلاح يسوق بها حمار، يبقى الرتل كان حاجة معروفة يعني عندهم. قال ابن الأعرابي الرتل 12 أوقية، الرتل 12 أوقية، أوقية. طب الأوقية دي قد إيه؟ الأوقية 40 درهما، 40 درهما، فذلك 480 درهما، يعني 12 أوقية 480 درهما، واخد بالك؟ طيب هنا عرفنا إن الرطل أو الرطل 12 أوقية، الأوقية 40 درهما، برضو ما وصلناش لحاجة. النبي يقول لنا هما 500 رطل بالعراقي، بالعراق حيرنا بقى تاني بالعراق ما هوش من مصري، طلع أتاري بقى فيه رطل مصري ورطل عراقي ورطل بغدادي ورطل مش عارف ايه. هو لا عايز علماء بقى في الحتة دي، يا عايز علماء يتكلمون فيها، يبقى هنضطر بقى نشوف العلماء بيقولوا ايه. قالوا لنا احد يبحثوا فيها في اشياء كانت صعبة جدا، وربنا يفتح على بعض اهل العلم بالوصول اليها، زي مسألة الدينار والدرهم. الدينار والدرهم دي احتاجوا فيها حوسة يعلم بها ربنا، لغاية ما جه دكتور علي مبارك سافر اوروبا وشاف الدنانير اللي سرقوها من بلاد المسلمين، عالم بتاع اوروبا ودول سرقوا حاجات كتير من بلاد المسلمين، خدوا الدنانير اللي طلعت في سكت في عهد عبد الملك بن مروان، لغايه ما وصل للدينار اللي سك في عهد عبد الملك بن مروان، عرف الدينار ده قد ايه، قال لك 4 جرام وربع من، وعرف ان الدرهم يطلع 2 جرام و975 من الف. سبحان الله، بعد سنين طويله محتسين فيها ليه؟ لانه البلاد الاسلاميه بقوا يضربوا عملات، عملة هنا بحاجة عملة هنا بحاجة عملة، ما كانوش متحدة فيه. برضو الأرطال هذه، الرطل البغدادي له وزن، الرطل الشامي له وزن، الرطل المصري له وزن، فيقوم لما ايه قد ايه انهي رطل من هذه الأرض. زي قلنا في اول كلامنا القرب هذه تقريبا، فقالوا لنا الرطل البغدادي 407 جرام، بعد بحثهم وصلوا ان الرطل البغدادي بيعمل حوالي نص كيلو الا شويه، 400 جرام او 407 جرام. طيب بناء على بقى الرطل البغدادي اللي هو العراقي اللي بيقولوا لنا هنا، هيبقى الخمس او القلتين هتعمل قد ايه بقى؟ قال لك 500 رطل بالعراقي، يبقى سهله بقى عرفناها، هتعمل حوالي 200 كيلو. 200 كيلو يعني 200 لتر، 200 لتر من الماء، لان كيلو الميه بيساوي لتر، الكثافه بتاعتها هي، فعرفنا كثافه واحد هتبقى الكيلو بيساوي لتر، يبقى هنا حوالي 5 متر ميه، 5 متر ميه القلتين. يبقى حجم القلتين لو جبت 200 لتر من الماء يبقى حجم القلتين حجم كبير، او حوالي 200 كيلو، 200 كيلو. فنقول القلة والله نعرف ان واحد يقدر يشيل 100 كيلو، واحد يشيل 150 كيلو، يبقى القلة ممكن يشيل واحد قلة 100 كيلو، بس مش اي واحد، مش اي واحد شيلها بالعافية تكسر منه في الآخر. لكن هنا يقول لنا القلة تاني بحجم كبير من الماء، اذا بلغ الماء هذا المقدار حيكون لا يحمل الخبز. طيب يبقى هما 500 رطل بالعراق، 500 رطل بالعراق بتساوي 80 رطل و70 ونصف صبع بالقدسي، يبقى الرطل القدسي حاجة ورطل العراقي حاجة تانية. فهنا برطل العراقي فكنا لابد ندور بقى رطل العراقي ده بيطلع قد ايه عشان نعرف انه حجم القلتين هيطلع قد ايه. يبقى هم 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع، 70 ونصف يعني 80 و70 ونصف سبع بالقدسي. ومساحتهما يمكن اسهل علينا بقى نعرف المساحه دي من معرفه بالرطل العراقي، يقول لك ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع. هنا يبقى اذا ما اكترنا بقى بالذراع يبقى عملنا مكعب، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، يبقى الذراع قد ايه؟ نشوفه قد ايه الذراع ده يطلع علينا. يعني في الماضي كان الحسبة بيحسب بالدراع، والدراع فيه ايد، الايد فيها صوبة، يبقى هو كأنه وحدة قطعة الصوبة، الصوبة اللي كانت وحدات اللي كان عندهم في الماضي، لا كان في سنتي ولا في متر ولا في غيره، هي بباع الإنسان. وهتلاقي دي وحدات معروفة يعني في بعض البلاد، في الطب الصيني عندهم اسم الإنسان كله متقسم بالصوابع، بالصوابع يقول لك ان هنا بيقيس التعديل بمقدار الصبع، من هنا بمقدار نص العقله اللي في النص دي، ويقول لك الاربع صوابع دول تطلع مش عارف قد ايه من ده، لهم مقياس بصوابع الانسان ومقياس ثابت في الانسان، اللي في الانسان ده يقول لك طول الذراع من هنا لهنا يساوي كذا صوبع، في الانسان الطويل في الانسان القصير في الانسان كله على نفس المقياس. فكانوا في الماضي يقول لك ان اصبع الرجل المعتدل كانه عرض صوبع الرجل المعتدل قد ايه؟ قال لك حسبوا بقى هذا الشيء لحوالي 1.9 سنتي، 1.9 سنتي اللي هو صبع الانسان او عرض صبع الانسان المعتدل. فقالوا ان الذراع 6 قبضات من عرض الكف كده، 6 اللي هو الذراع. قال كل واحده منها يعني هتعمل لنا في النهايه حوالي 24 اصبعا، فالذراع هيعمل حوالي 46 سنتي تقريبا، يعني 46 سنتي تقريبا. ذراع وربع يعني حوالي 58 سنتي، يبقى دي بقت قريبة مننا 58، يبقى هنقوله مكعب طول الضلع بتاعه 58 سنتي، اضرب 58 في 58 يطلع لك في النهاية القلتين، هتعمل برضو 5 متر مكعب بنفس الحسبة الصعبة اللي فاتت. هي يعني في الحالتين وصلنا إلى أن القلتين حجم القلتين حوالي 5 متر مكعب، حوالي 200 لتر من الماء. يبقى إذا كان الماء بمثل هذا الحجم 200 لتر يبقى لا ينجسه شيء إلا إذا تغير. يبقى لنا هنا إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، ولو مع بقائها لأنها لم تغير. وإن شك في كثرته فهو نجس، إن شك يعني المية اللي قدامه دي مش عارف توصل على قلتين ولا أقل من قلتين، شك فيها يبقى الأصل هي الأقل. لكن زي ما قلنا القلتان ما هيش حجم يقيني يعني 5 متر مكعب لو ما أصل لتر يبقى أقل، لا هي تقريبا على هذا الشيء. يبقى هنشك إذا كان مثلا إذا قلنا 200 لتر إذا كان 150 لتر هذا قليل، لكن 199 لتر مش عارف ده تقريب، الأمر تقريبي هذا في حد الكثير. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. هذه مسألة طويلة بقى المسألة دي. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، يعني قدامه إناء فيه مية وإناء تاني وتالت وواحد منهم فيه نجاسة، أني أجي أشم مش عارف يعني ما يتبين الشيء كأنه نجاسة قليلة سقط في واحد منها، إيه اللي أعمل فيها؟ هل إني أسيب الكل وأتيمم وده بذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولا إني أتحرى ولابد يغلب على الظن بعلامة تكون مولودة وده مذهب الشافعية وغيرهم، ولا أتوضى بدي وصلي صلاة وبعدين أتوضى بدي وصلي صلاة زي مذهب الأحناف. أقوال للعلماء نخليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.